la la ya la la la la la la ali ya la la la la ya la la la la la la ali ya Allah la taqta al akhbar min yamah alli dhabhni wa gharbani wa annani ma yas'ad al qalb layni yaqul min thamah ana bkhair على شوفتك والهاني لا شافها اللي يحبه ينجلي همه ويغني من الوله يا داني يا داني يا الله لا تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغر ظني وعناني وانا ادري انه بعيد ولاني بيامه دونه تقاليد واقفت انت حداني لكن علي الحرام وذمتي دمه ما ترك يا ابو عيون سود وحداني لكن علي الحرام وذمتي دمه ما ترك يا ابو عيون سود وحداني أعيد ما فاتني وأبذلك الهم ما هي بلي أترك اللي عاش من شاني يا الله لا تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغر ظني وعناني دامين صفت الطريق وحروة القمة ماني مجنب لو انه يقطع لساني ودرب بديته يا خلي لازم اتمه طبعا ورثته منه وياه وجداني يا نور عيني غلا ولا وفا سمه بس المهم اعرف المجني من الجاني يا الله لا تقطع الاخبار من يمه اللي ذبحني وغر ظني وعناني يا ليت وقتي يوردني على الجامة واخذ نصيبي من الدنيا ولا عاني قد لا تهور واجيب النفس ينطم ولا يجور الزمن وأعيش وحداني قبل أتهور وأجيب النفس ينطم ولا يجور الزمن وأعيش وحداني يا الله لا تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغر ظني وعناني يا الله